الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أخواتنا وأخوة الإيمان والإسلام، كما بدأنا نختتم خير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخائس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما قل الله أذل لكم قل الله أذل لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا لهم البشرى لهم البشرى ألا لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الله عليه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن منك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت يا أيها الإنسان ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك بربك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء في أي صورة ما شاء ركبك. بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في صورة ما شاء ركبك. كلا كلا كلا تكذبون بالدين وإن كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله عليك. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ورجع إلى ربك راضية مرضية فدخلني في عبادي ودخلني جنتي. صدق الله العظيم. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنبي عند غضوئه أولئك هم أهل الله والصفة الملا أولي الإحسان والبر والصبر والتقى فلاهم جاء به القرآن مفصلا هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينة من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بمخاز مركز زقازيق محافظة الشرقية تليفونيا 35-22-22 كبرات الصوت الحديثة كبرة المهندس السيد عيد غاسون باولولة مركز ميد غمر دقهلية تليفونيا 88-99-18 الهندسة الكهربائية الكبرى إدارة علي محمد علي بكمر الأحرار بزادي مخزن فراشة الزعفية الحديثة إدارة الحج محروس الصغير وأخيه الحج ثاني بشارع فاروق بزادي أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحيم والليل إذا هل في ذلك قسم لذي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لفي المرصاد بالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث تحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء صفا صفا وجيء